خطأ في التسجيل. الحمد لله ولي المتقين، أحق من عبد وأكرم من سئل وأجود من أعطى وأرأف من ملك. لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر. القلوب إليه مفضية والسر أمامه علانية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير رحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 29 في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله قال: وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، لا يقع شيء في ملك الله إلا من بعد علمه وتقديره ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقلنا إن القدر أربع مراتب، القدر أربعة مراتب: علم الله تبارك وتعالى، والكتابة في اللوح المحفوظ، والمشيئة أو الإرادة، والقدرة. فكل شيء يعلمه الله مكتوب في اللوح المحفوظ، وتخصصه الإرادة، وتبرزه وتظهره القدرة. فالقدر له هذه المراتب الأربع: علم الله، والكتابة في اللوح المحفوظ، وإرادة الله جل وعلا، وقدرة الله التي تظهر ما أراده الله بحسب علمه المكتوب في اللوح المحفوظ. ده موضوع القضاء والقدر. وفرقنا بين القضاء والقدر. إيه الفرق؟ كل شيء كتبه الله اسمه قدر، فإذا وقع يعني حصل يسمى قضاء، إذا لم يقع يسمى قدر، إذا وقع يسمى قضاء. وهذا الفرق بين القضاء والقدر. لذلك القدر يرد، أما القضاء فلا يرد أبدا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإذا قضى أمرا فلا راد لقضائه. فالقدر يرد بالقدر، لا يرد القدر إلا الدعاء، نرد قدر المرض بقدر الدواء والعلاج، نرد قدر الجوع بالأكل والطعام والشراب، نرد قدر الظمأ بالري بالشرب شرب الماء. فالأقدار تقابل بالأقدار، كما قال عمر رضي الله عنه عندما علم بظهور الطاعون في الشام فأراد أن يرجع إلى المدينة، قالوا يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ قال نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. الفرار من القدر بالقدر، دفع القدر بالقدر، هذا في الشريعة هو الفهم الصحيح. أما القضاء يعني حاجة حصلت لا يمكن إنها ترد أو تغير، خلاص حصلت. إذن القدر إذا وقع يسمى قضاء، والقضاء لا يرد، لا رد لقضائه جل وعلا. فكل شيء قضاه الله وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ، فكل ما يجري في هذا الكون هو بقضاء الله وقدره. ثم قال الشيخ: غلبت مشيئته المشيئات كلها. يعني رب العزة خلق للإنسان مشيئة، رب العزة قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت المشيئة للإنسان، ولكن لا مشيئة نافذة إلا بإذن الله وإلا مشيئة الله. فالإنسان خلق الله له مشيئة، ولكن أي مشيئة هي النافذة؟ مشيئة الله جل وعلا. والعبد لا يستطيع مشيئته إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى له. فالله خلق للإنسان المشيئة، ولكن مشيئة الله فوق كل مشيئة. قال الشيخ: وغلب وقضاؤه الحيل كلها. رب العزة غالب على أمره، وقضاؤه نافذ لا محالة، ومهما أخذت من الأسباب ودبرت من الأمور، إذا لم يقدر الله المسبب فلا تنفعك الأسباب. مرض، أخذ الإنسان الدواء، كتب الله له الشفاء، يشفى. لو أخذ الدواء والله ما قدر له الشفاء، قد يميته الدواء، ولكننا أمرنا شرعا أن نأخذ بالأسباب، أما النتيجة فهي في يد المسبب. إذا جميع الأعمال لا تنفع إذا لم يقدر الله أن نفع بها، فالإنسان عليه الأخذ بالسبب، أما التوفيق فعلى الله سبحانه وتعالى، فالإنسان في قضية الأسباب مأمور أن يأخذ بها. وإحنا نكرر دائما علاقتنا بالأسباب ترتكز على 3 ركائز: الأخذ بالأسباب مع اليقين على المسبب طاعة، الأخذ بالأسباب مع اليقين عليها شرك، ترك الأسباب بالكلية معصية. هذا هو فهم المسلم عندما يدخل على قضية الأسباب. ثم قال الشيخ رحمه الله في المتن: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشيء. يعني رب العزة قدر الخير والشر، قدر الحياة والموت، قدر النعمة والنقمة، وهو غير ظالم لعباده، لأن رب العزة حكيم، والحكيم يضع الأمور في مواضعها، يضع النعمة والتوفيق لمن يتأهل لذلك ويأخذ بأسباب التوفيق، ويحرم التوفيق من الإنسان إذا كان عاصيا لله ولم يقم على الطاعة، فهو لا يستحق توفيقا. إذا رب العزة غير ظالم لعباده، لا يعذب المطيع الصالح ولا يثيب العاصي على معصيته، لأن انقلاب الموازين ضد الحكمة، وحاشا لله أن يكون في أفعاله عبث أو أن يكون فيها طيش، بل أفعال الله سبحانه وتعالى كلها في إطار العلم والحكمة. فالله سبحانه وتعالى كامل في ذاته، كامل في صفاته، كامل في أسمائه وفي أفعاله وفي خلقه، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ثم قال الشيخ في المتن: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. رب العزة ما يجيش حد يسأله أنت ليه عملت وليه ما عملتش، لأن كل شيء يفعله بحكمة، وده من سوء العباد مع الله عز وجل. ساعات العباد يتعاملوا للأسف مع الله كأن إله بيكلم إله، حاشا لله. هو ليه ربنا عمل كده؟ هو ليه ما عملش كده؟ هو كان يجب أن الصح يكون كده. هؤلاء من سوء أدبهم يريدون أن يسألوا الله عما يفعل، والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن علمه قائم وأعماله قائمة وتصرفاته قائمة وأفعاله قائمة على العلم والحكمة الكاملين، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. لكن العباد هم اللي يسألوا، لأنهم يخطئون ويصيبون، وأحيانا يضعون الأمور في غير مواضعها، فهؤلاء هم الذين يسألون. هناك فرق بين الخالق الكامل في صفاته وأفعاله وبين المخلوق الذي جبل على النقص في كل أفعاله وذاته. فالإنسان قد يقع في أخطاء، والإنسان قد يتصرف تصرفات ليست من الحكمة ولا من الصواب ولا من الرشد، فالإنسان يسأل عن تصرفاته التي أساء فيها. الله جل وعلا كل أفعاله حكمة، لكن العبد فيه الظلم، فيه الحسد، فيه الكبر، فيه الغرور، يخطئ في أمور كثيرة من أموره ويسيء التصرف في تصرفاته، ولذلك يسأل العباد عن أفعالهم. والله إن أحسنوا فلهم الحسنى وزيادة، وإن أساءوا حاسبهم الله تبارك وتعالى وعاملهم بما يستحقون. ثم قال الشيخ بقى المسألة اللي جاية دي مسألة فقهية فيها خلاف بين الفقهاء. قال الشيخ: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. يعني دعاء الأحياء ينفع الأموات، الصدقات التي يقوم بها الأحياء تنفع الأموات. دي مسألة فقهية فيها خلاف بين الفقهاء. اللي دلل على جواز انتفاع الموتى بأعمال الأحياء وهبة الثواب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، هناك استثناء، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فينقطع العمل بانقطاع الأجل، نعم، لكن في استثناء. الاستثناء ده إيه؟ هي الأعمال الصالحة التي تسبب في فعلها فينفعه أجرها بعد موته، زي صدقة جارية، جعل مسجد، بنى مسجد لله جعله وقف، بنى مدرسة دينية، كتاب لتحفيظ القرآن يدرس فيه القرآن ويدرس فيه العلم الشرعي، بنى مستشفى يعالج فيها الناس، كل دي من الصدقات الجارية التي ينتفع بأجرها طالما هذا الوقف ينتفع به. يبقى إذن دي اسمها صدقة جارية. ليه سميت جارية؟ لأن ثوابها مش بينقطع بيها، لا، ثوابها مستمر. وكثير من الصالحين كان لهم أوقاف وصدقات جارية. أو علم ينتفع به، كان قد درس العلوم الشرعية، درس الفقه، درس العقيدة، كان له تلاميذ، كان له طلاب علم، كان له مؤلفات وكتب، انتفع الناس بعلمه بعد موته، هذا يجري له أجره بعد موته. ولذلك دي من فضيلة العلم وفضيلة الدعوة، إن أيضا الدعوة كالعلم في الأجر والثواب. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ثم قال في الحديث: أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح، الذرية الصالحة، من كسب الإنسان، من امتداد عمر الإنسان. فالولد الصالح من كسب أبيه، وأعمال الولد الصالح في صحيفة أبيه، ودعاء الولد لأبيه ينفع الولد وينفع الأب. رب العزة قال في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. قالوا من آثار الإنسان في الحياة الولد الصالح الذي يعمل صالحا ويدعو لأبيه. فإن كان الولد صالحا ويدعو لأبيه بعد موته فهذا من الأجر الموصول، ودعاء الولد يصل إلى أبيه، لأن ده من العمل الذي يرتفع به. احنا قلنا المسألة دي مسألة خلافية بين الفقهاء، فيها طرفان ووسط. هناك بعض العلماء قال أن عمل الإنسان ينقطع بموته، واستدل بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يعني منطوق الآية: لا ينفع إلا ما قام به وليس ما تسبب فيه. فبعض العلماء أخذوا بهذه الآية كالإمام الشافعي وقالوا: لا ينفع الإنسان إلا عمله مطلقا بس. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأشياء ينتفع بها الميت، مثل الحديث الذي كان معنا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ومثل قول الله تبارك وتعالى عن حكاية عن المؤمنين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقول الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولما النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة وكانوا يدفنون أحد الصحابة قد مات، قال لهم إيه؟ أدعوا لأخيكم، استغفروا لأخيكم، وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. طيب، لو كان دعائهم لي بالاستغفار والثبات ملوش لازمة ولا يصله لما أمرهم بذلك. إذن بعض العلماء قال لا ينفع الإنسان إلا عمله، وبعض العلماء قال ينفع الإنسان ما أهدي إليه من ثواب الأعمال الصالحة، كالصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. حتى الأعمال كلها ذكرت، حتى الصدقة والحج، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن أمه ماتت ولو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. يبقى إذن بيتصدق عنها بعد موتها. يعني إيه عنها؟ يعني يتصدق ويهب الثواب لها. فهذا دليل على وصول ثواب الأعمال من الأحياء إلى الأموات. كذلك الحج جاءت به أدلة كثيرة، كما في حديث شبرمة عندما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه. إذن هذا عمل للغير ينفع الميت. كذلك لما امرأة جاءت تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أمها، يعني أمها ماتت ولم تحج، قالت إن أمي ماتت وقد أدركتها فريضة الحج ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال نعم، حجي أو حجي عن أمك. والحديث رواه البخاري. إذن الأدلة دي كلها تدل على إن الدعاء، الحج والصدقة والدعاء، كل ده يصل إلى الميت، والاستغفار والعمرة كذلك، ثواب قراءة القرآن الكريم قياسا على هذه الأعمال الصالحة، كل دي تكون نافعة للميت بعد موته، وتكون الأدلة دي مخصصة لعموم الآية، وهي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالإنسان إذا قام بالأعمال الصالحة إيه اللي يخصصها؟ يخصصها هذه الأدلة التي ذكرت. في بقى بعض الطوائف بقى غالت في الأمر. احنا عندنا دلوقتي رأيين طرفين، في بعض العلماء قال لا يصل شيء مطلقا، وإن الإنسان ينقطع عمله بانتهاء أجله، وفي طائفة قالت لا، يصل ثواب الأعمال الصالحة للميت بعد موت. في بقى طائفة غلت في هذه المسألة. ماذا قالت؟ قالت ينفع الميت كل شيء من عمل غيره حتى لو بالأجرة، فيبتدوا يأجروا مقرئين يقروا القرآن عن الميت، فمثل هذا العمل لا ينفع الميت ولا حتى الحي، لأن القارئ اللي قرأ قرأ لنفسه فأخذ الأجر، فليس له ثواب إلا ثواب القراءة. ولو قرأ عشان الأجرة يبقى هو قرأ من أجل الأجرة وقد أخذ الأجرة، فليس له ثواب. فهنا الإنسان عشان يخرج من هذا يجعل من يقرأ القرآن يهب ثواب القراءة للميت، وهذا جائز عند بعض العلماء، وهذه الأدلة التي ذكرناها. بعدين الشيخ رحمه الله قال والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. دي من صفات ربنا أنه المجيب. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال جل وعلا ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، إلى غير ذلك من الآيات اللي فيها أمر بالدعاء وفيها وعد بالإجابة، وهذا كرم وجود وتفضل من الله جل وعلا أن يأمر بالدعاء ليستجيب له مع أنه غني عنه، ولكن سبحانه وتعالى لعلمه بحاجاتهم أمرهم بالدعاء. وفي الحديث من لا يسأل الله يغضب عليه، رواه أحمد والترمذي. والدعاء أعظم أنواع العبادات لأن فيه كمال الذل والافتقار بين يدي الله، حتى قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، رواه أبو داود والترمذي. يعني أمر بالدعاء، ولما أمر بالدعاء الدعاء ربنا نهى أن ندعو غيره واعتبر أن ده شرك. قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال أيضا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذن لا يجوز دعاء غير الله، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا أحد من خلق الله، ولكن الدعاء فقط لله. والآيات القرآنية تؤكد هذا المعنى العجيب في الأمة، أنهم يعاندون ربهم ويعاندون النصوص الصريحة الجلية ويعاندون فعل النبي نفسه صلى الله عليه وسلم وأفعال الصحابة. رب العزة قال ومن أضل ممن تدعون من دون الله، أو الآية ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وفي موضع آخر إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فرب العزة سماه شركا. في آية أخرى رب العزة قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى لما جاء رجل النبي عليه السلام وقال له: ما شاء الله وشئت، قال له: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله ثم شئت. لأن ثم دي تفيد في اللغة العربية تفيد العطف مع التراخي، وذلك لاختلاف المنزلة بين منزلة الألوهية ومقام الألوهية وبين مقام النبوة. فالدعاء لا يكون إلا لله، ولا يدعى مع الله أحدا. الدعاء بقى على قسمين، في عندنا دعاء عبادة وفي دعاء مسألة. يعني إيه دعاء عبادة ويعني إيه دعاء مسألة؟ دعاء العبادة أنك تثني على الله بما هو أهله، تذكر الأسماء الحسنى، ورب العزة يحب الثناء والمدح، مجرد تمدح من غير ما تطلب. ولو جعلت دعاءك كله مدحا وثناء لأعطيت حاجتك. اجعل دعاءك كله ثناء على الله. إذن الدعاء نوعين، في دعاء عبادة وهو الثناء على الله بس بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، تسبح الله، تكبر، تهلل، تثني عليه بما هو أهله، تعطول يا لطيف يا كريم يا رحمن يا رحيم يا قدوس يا ملك يا مهيمن يا رزاق يا وهاب، تثني على الله بأسمائه الحسنى بس. ده اسمه دعاء عبادة وهو محبوب إلى الله جل وعلا. حتى إن دعاء الكرب كله عبارة عن ذكر وتسبيح وتوحيد. ده النوع الأول. الدعاء قسمين، دعاء عبادة وفي دعاء مسألة. يعني إيه؟ يعني طلب الحوائج من الله، وكلاهما عبادة لله عز وجل مأمورون بها، مثل سورة الفاتحة شملت الاثنين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. أول سورة الفاتحة عبارة عن دعاء عبادة، بتقول فيه إيه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. كل ده عبارة عن عبادة، دعاء. أنت ما الفتحة عبارة عن دعاء وثناء على الله، وأنت تقول إيه؟ وإياك نستعين. النص الثاني بقى اهدنا صراطا مستقيم. يبقى النص الثاني دعاء، يبقى النص الثاني إيه؟ دعاء المسألة، تطلب من الله. المسألة يعني السؤال. فسورة الفاتحة جمعت قسمي الدعاء، دعاء العبادة لأنها بدأت بالثناء، ودعاء المسألة لأن النصف الثاني فيه الطلب وفيه السؤال من الله جل وعلا. والله يحب من دعاه ووعد من دعاه بالإجابة. ورب العزة سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فينادي: هل من سائل فأعطي؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى تطلع الشمس. طبعا رب العزة يجيب من دعا. في بعض الناس بيقول: أنا ياما دعيت ولم أجد إجابة. نقول له: الإجابة مرهونة بالإخلاص في الدعاء وعدم وجود الموانع. واحد يقول: هو في موانع للإجابة؟ نعم، إذا انتفت الموانع، لأن الدعاء سبب من الأسباب، ينفع والنتيجة تحصل إذا انتفت الموانع. إيه هي الموانع؟ من الموانع لاستجابة الدعاء أكل الحرام، المعاصي، أو غفلة القلب. إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن ساهن، مجرد بيحرك شفايفه ومش داران هو بيدعي بإيه، ولا عارف بيكلم ربنا ويطلب منه إيه، أو عشته كلها حرام في حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: وذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. حديث رواه مسلم. من موانع الإجابة أنه يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو معصية فلا يستجاب له. يبقى دي من ناحية أن رب العزة لا يجيب الدعاء لوجود مانع. طيب في شيء آخر، نبرة اثنين، لا يجيب الدعاء لأنه أعلم بالمصلحة، قد يدعو الإنسان بما يضره، فرب العزة لا يستجيب له وإلا هلك بدعائه. عارفين زي مين؟ زي قوم قارون. لما قارون خرج في زينته، الناس اللي تأثرت بالزينة والمال والكنوز قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لما حصل الخسف وشافوا بعينهم العذاب اعتبروا أن عدم إجابة الدعاء منا، قالوا لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ده رب العزة ما استجابش دعائنا منا منه علينا، وإلا لو استجاب دعائنا كنا هلكنا معاه. فاعتبروا عدم إجابة الدعاء منا من الله عليهم حتى لا يهلكوا. فأحيانا الإنسان يدعو بما يضره، وبرغم هذا ما حدش يقول لم يستجب لي، لأن الإجابة قلنا لها ثلاثة صور كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أصاب إحدى ثلاث خصال. إيه هي بقى؟ إما أن يعجل الله دعوته، وإما أن يدخرها له، يعني يدخر ثوابها له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. حديث رواه الترمذي. إذن كل دعاء معه إجابة وإن اختلفت الصورة. طب لو الإنسان له حاجة مصر عليها قد يؤخرها الله لحكمة، عشان كده رب العزة وعدنا أن يجيب دعاءنا فيما يحب لا فيما نحب، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي نريد. فالإنسان بيقول ما يقولش أنا دعيت وما لقيتش إجابة، فلعل ذلك لم يقدر من الله لحكمة. والجواب إنه ما فيش تعارض بين الدعاء وبين القضاء والقدر، لأن رب العزة اللي جعل الأمور بالمقادير جعل لها أسباب، ففي بعض الأمور رب العزة يعطيها وجعل من أسبابها الدعاء، فأنت لما تأخذ بالأسباب وهو الدعاء رب العزة يعطي. إذن الدعاء من ضمن الأسباب الغيبية للرزق وللحوائج وقضاء الحوائج، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. فرب العزة أقام المسببات على الأسباب، إذا وجدت الأسباب تحقق ما أراده الله جل وعلا مما قدره لعبده. فإحنا علينا الأخذ بالسبب ومنه الدعاء. محدش يقول لم أجب، لا، لعل في بلاء نازل رب العزة صرفه بدعائك، أو ادخر لك الأجر، أو أخر لك الإجابة لحكمة. إذن فكل دعاء يستجيب الله تعالى له ويسمعه، لا يغفله ولا يهمله، لأنه هو اللي أمرنا بالدعاء، كيف يأمرنا بالدعاء ولا يسمع دعاءنا؟ الله جل وعلا يسمع ويرى ولا تخفى عليه خافية. هذا والله تعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.